ثم ليقضوا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله كذلك سخرها